محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه دائما. لا قبل شوي هنا وصلنا كنا نعت ولا توكيد توكيد ها؟ نعم تفضل. توكيد أنا مصري رأيك يوم لا نأخذ القطر ولا ما ليش ها؟ قرأنا النحو الآن نأخذ الجزرية ولا الشبهات الوقت ضيق أنا ومدبية نصلي الظهر نمشي مباشرة ها؟ أجلونا بيين أخذنا شوية فإن قال هؤلاء آية نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين نساء أصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبهم بما تقدم فإنه إذا قضى أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعلهم بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعون الأصنام يعبدوا من يدعو عندكم ما؟ منهم عندكم من يدعو؟ عجيب ها؟ فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام أيوة. منهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أيوة. الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمه قد قال الله وأمه قد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ما يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع الله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له أعرفت أن عرفت فقل له نعم فقل له عرفت فيه يعني اختلاف مشاكل كثير ايوه ما في لا اتركها ايوه ان الله كفر من قصد الاصنام وكفر ايضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قال الكفار يريدون منهم وانا اشهد ان يكفي هذه شبهه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد فشرعنا في بيان الشبهة الذي يلبس بها أهل الشرك في التوحيد والاعتقاد وذكرنا جواب المؤلف رحمه الله تعالى الآن لهذه المسألة ثم شرع في الجواب المفصل بعد ذكر شبهه فذكر الشبهة الأولى وهو أنه إنما يريد التوسط لهؤلاء الذين يدعوهم وأنه يعلم أن الله هو الذي ينفع ويضر ولكن يشهد لا إله إلا محمد رسول الله ولا ينسب لأحد نفعا ولا ضرا ولكن هو مذنب فيرجو الوساطة وشفاعة هؤلاء ويطلب الله جل وعلا بجاههم هذا أجبنا عنه جوابا واضحا مفصلا إذا تحصل هذا الجواب فقد يورد عليك شبهة أخرى ويقول نعم هؤلاء الذي ذكرت أنهم يعتقدون ما ذكرت والآيات نزلت في تقرير المعنى الذي ذكرت فأنا أسلم به، ولكن لم تنزل في من شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لأنما نزلت في من كان يعبد الأصنام ويعبد الحجر الشجر، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ هؤلاء يعبدون الحجر هبل واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وغيرها وغير ذلك، وهم يدعون الصالحين، فهل يجعل الصالح كالصنم وهل يجعل النبي كالصنم؟ هذه أو هذا هو حاصل شبهتهم، هذا ماذا هو حاصل هذه الشبهة الثانية، ومعناها أنه هو لا يعبد الأصنام ولا يعبد الحجر ولا يعبد الشجر، وإنما يتوسط بالصالحين والفضلاء والأنبياء ومن له جاه عند الله جل وعلا بطلب الشفاعة والدعاء. قال فجاوبه بما تقدم، أي نفس الجواب السابق ولكن تزيد له تقريرا، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، وهذا ثبت تقريره في الآيات، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله لما ذكر، فهم يعبدون الأصنام وهو لا يعبد، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام كما ذكر، ولكن منهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هل الصنم يبتغي إلى ربه الوسيلة ليتقرب؟ لا، وإنما هذا الولي وهذا الصالح وهذا النبي الذي تدعوه من دون الله هذا هو نفسه يدعو ويرجو الوسيلة ويرجو القرب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من هؤلاء الذين حكم الله عز وجل عليهم بالكفر من يدعو المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، أو يدعو أمه، قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. قد خلت قبلها الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، هذا حقيقة الرسل، فعيسى نبي ورسول وأمه صديقة بلغت في الصدق ما بلغت وفيهما حالات البشر فكان يأكلان الطعام، فانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون، يعني هذا إنكار عليهم لما قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني هذا ليس إلا رسول، هذا الاستثناء دليل ماذا؟ دليل على أنه ليس إلا هذا الوصف الزائد فيه، وإلا فغير ذلك ففيه أوصاف البشرية، فيه أوصاف البشرية، لكنه رسول خص بالنبوة والرسالة، وللنبوة والرسالة خصائصها البينة، فهم منزهون عن الكذب والخيانة والخداع والغش ونحو هذا، هذا معلوم، ولكن لا يرتفع إلى مقام رفعه إليه هؤلاء فصاروا يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدق كان يأكل الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ووضحها ثم انظر أن يؤفكون، يكذبون ويزيدون في الإفك، ويدل على أنه تعالى أنكر عليهم عبادته للمسيح، قل أتعبدون من دون الله بعدها مباشرة ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، والله هو السميع العليم. فهم كانوا يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويعبدون مريم، والله جل وعلا أنكر عليهم ذلك وبين أن هؤلاء لا يملكون ضرا ولا نفعا، بل الله جل وعلا هو الذي يملك ذلك، قال والله هو السميع بما تفعلون، والسميع بفعلكم الكفري، العليم بكم، العليم بذلك، والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى، يعني إذا قلت له أنت نعم لا تدعو الأصنام وهؤلاء من يدعون؟ يدعون المسيح عيسى بن مريم أو عزي أو أم عيسى مريم، أو يدعون الملائكة، فسيحير جوابا. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم كانوا يعبدون، يعني يزعمون أنهم يدعون الملائكة يعبدونهم، فتقول الملائكة: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، الله ولي الذين آمنوا، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فدعواهم أنهم يعبدون الملائكة ويدعون الملائكة هذا محض افتراء وإفك وكذب، بل إنما غرر بهم وهم كانوا عبدة للجن عياذا بالله، أكثرهم بهم مؤمنون. فإذا لا فرق بين المعبودات ما دام اتخذت آلهة من دون الله، سواء كان صنما أو كان مخلوقا من البشر، فكل لا يجوز اتخاذه معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، صالحا كان أو غير صالح، نبيا أو رسولا أو ملكا مقربا. ولهذا قال المؤلف في الرسالة التي سبقت معنا في سورة 3، وأن الله خلقنا ورزقنا والمسألة الأولى، وثم قال: وأن من قال شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه لا يجوز له أن يدعو مع الله غيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا، إن الله لا يرضى أن يشرك به معه غيره ولو كان ملكا نبيا مقربا أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، بدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ماذا فعل الناس مع عيسى ومع أم عيسى؟ هل قالوا هو الخالق والمالك والمدبر؟ ما قالوا. دعنا من عقيدة النصارى التي ترى تأليها من دوننا، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ولا شك أن عيسى بن مريم لا يعتقد هذا، وإنما المراد أن ينطق بذلك على رؤوس الأشهاد حتى يتبين للنصارى بطلان أو بطلان عقيدتهم وعبادتهم و دينهم، وأن يذموا على ذلك. قال ما يكون لي، يعني ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس حق لي أن أدعى من دون الله وأن أعبد من دون الله، وإنما الذي قلت ما قلت ما أمره جل وعلا به هو الذي قاله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش كفار العرب، ومن العرب من ترصد قاتله، واليهود والنصارى، وكل هؤلاء قاتلهم صلى الله عليه وسلم، ولم يميز بين من يعبد ويتخذ من دون الله صنما أو ملكا أو رسولا أو نبيا أو وليا أو صالحا. قال جل وعلا: إن الذين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يزفر. فقالوا الكفار منهم من يعبد موسى وعيسى وعزير ومريم والملائكة، فقال أنت تقول يا أن هؤلاء إلى النار، فنزع قوله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتاك أنفسهم خالدون، إلى آخر الآيات. فبهذا يظهر الجواب الواضح على هذه الشبهة الثانية التي يريدها هذا المشرك، فاتخاذ وصائف من دون الله جل وعلا يتقرب بها إلى الله عبادة وتألها وبجميع أنواع العبادة لا يجوز، ولو كان هذا الواسطة ملكا أو نبيا أو رسولا أو صالحا أو وليا أو غير ذلك. وبهذا يظهر بطلان هذه الشبهة الثانية، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. يفيد هذا الوضوح ليجب